قال الشيخ حسان بن رحمه الله في كتاب منهاج السنة، منهاج السنة: وأما أن أراد أنه تجب الصلاة على آل محمد دون غيرهم، فيقال أولا هذا فيه نزاع بين العلماء، فمذهب الأكثرين أنه لا يجب في الصلاة أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا آله، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. لا هذا مش لا يجب، مش لا يجب، يجب يعني في الصلاة واجب أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي، كما قال: قول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، وبارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا واجب في الصلاة. نعم. فمذهب الأكثرين أنه يجب في الصلاة أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. وادعى بعض الناس وهو الطحاوي وغيره أن هذا إجماع قديم. والقول الثاني أنه تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كقول الشافعي وأحمد وفي الرواية الثانية عنه. ثم على هذه الرواية هل هي ركن أو واجب تسقط بالسهو في عن أحمد رواية ثانية. يعني رواية أنها استحضر أنها واجب فرض، صح انها واجب. نعم. وهؤلاء الذين اوجبوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من اوجبها باللفظ المأثور، وهو احد الوجهين في مذهب احمد، فعلى هذا تجب الصلاة على آل محمد، ومنهم من لم يوجب اللفظ. يعني من لم يوجب اللفظ يقول يعني لو ما صلى باللفظ المأثور نفسه، فقال مثلا اللهم صلي يعني على نبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، انه يعني جائز، هو انت يعني المطلوب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من لم يوجب الله، بل منهم من لا يوجب الا الصلاة عليه دون عائلة، كما هو معروف في مذهب الشافعي وحده. نعم. فعلى هذا لا تجب الصلاة على آله. وإذا عرف أن في هذه المسألة نزاعا مشهورا، فيقال على تقدير وجوب الصلاة على آل محمد، فهذه الصلاة لجميع آل محمد لا تختص بصلاحيه أو بصالحيه. صحيح. فضلا أن تختص بمن هو معصوم، بل تتناول كل من دخل في آل محمد. نعم. كما أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يتناول كل من دخل في الإيمان والإسلام. نعم. ولا يلزم من الدعاء للمؤمنين عموما ولا لأهل البيت عموما أن يكون كل منهم برا تقيا. نعم. بل الدعاء لهم طلبا لإحسان الله تعالى إليه وتفضله عليه. نعم. وفضل الله سبحانه وإحسانه يطلب لكل أحد. نعم. لكن يقال إن هذا حق لآل محمد أمر الله به. نعم. ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على أمة لا يشركهم فيه غيرهم. نعم. ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل. نعم. كما أن جنس العرب يعني أنهم قاووا النبي، قريش قاووا النبي صلى الله عليه وسلم، أو آل محمد اللهم بني هاشم بن المطلب، يعني هم أولى من عرب قريش. نعم. كما أن جنس العرب يستحقوا من المحبة والموالاة ما لا يستحقوا سائر أجناس بني آدم. كذلك جنس العرب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مختار منهم، يعني مختار منهم، لذلك يجب له من المحبة ما لا يكون لبقية أجناس وأمم شعوب الأرض. نعم. وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيره. نعم. وفضل قريش على سائر العرب. نعم. وفضل بني هاشم على سائر قريش. نعم. وهذا هو المنصوص عند العلم فيك أحمد وغيره. نعم. هذا الذي نص عليه العلم. نعم. والنصوص دلت على هذا الأمر. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله اصطفى قريشا من كنعان. واصطفى كنعان. إن الله اصطفى قريشا من كنعان واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. وكقوله في الحديث الصحيح الناس معاد كمعادن الذهب والفضة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام بلا خطيب. فقط الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. النبي أخبر أن الناس يعني بأجناسهم يتفاضلون في الأجناس كما تتفاضل يعني المعادن بعضها عن بعض. فينا الذهب فينا الفضة فينا الرصاص فينا الحديد فينا السلالة والأروم. نعم خيار الجاهلية خيار في الإسلام. نعم.